بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. وهذه أسئلة إخواننا في ليبيا. يقول الإخوة: نرجو منكم نصيحة بأمر التوحيد، حيث يجهل كثير من الناس هذا الأمر. والجواب: التوحيد أساس الإسلام. أهميته أهم من أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج، لأنه هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إسلام لمن لا توحيد له، ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة لمن لا توحيد له. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص والتقوى. وهذه الكلمة لا تقبل إلا بتحقيقها، بالعمل بها وبمقتضاها، بأن يوحد الله عز وجل في جميع أعماله. فلا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، وهكذا جميع الأعمال الصالحة لا يعملها إلا لله، حتى يكون من أهل التوحيد، أي ممن وحد الله في أفعاله. وهذا هو توحيد الألوهية، في أفعال العبد توحيد الألوهية، ووحد الله في أفعاله سبحانه توحيد الربوبية، يعني اعتقد أن الله واحد، فهو الخالق وحده، والرازق وحده، والمحيي وحده. هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وحد الله في أفعال العبد التوحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولا بد من العناية بالتوحيد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لا بد أن يعتني بالتوحيد، ويعتني بلا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا. ولا بد من دراسة للتوحيد حتى يكون العبد على بينة. يقولون في سؤالهم الأول: بعض الأشخاص يتظاهر بالسنة، وفي نفس الوقت يدعو إلى الانتخابات ويحكم الناس عليها، يجب عليه أن يفهم السنة وأن يعرف السنة ما هي، إنها عقيدة ومنهج وعبادة ومعاملة. السنة ما هي اتباع الهوى، السنة اتباع كتاب السنة على فهم السلف الصالح. وهذه الانتخابات لم تأتي من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما أتى بها أعداء الإسلام لمآرب من ورائها. فعلى المسلم أن يتبع الكتاب والسنة وأن يعتصم بهما، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول: ما هو الضابط الشرعي الذي يحكم به على الشخص بأنه سلفي إذا كان متبعا للسلف في أقواله وأفعاله، في معتقده، في منهجه متبع للكتاب وللسنة وعلى فهم السلف الصالح. يقول: ما هي صفات طالب العلم الذي يحق له أن يتصدر في المجالس والمساجد لإلقاء الدروس والخطب والمحاضرات والنصائح سواء بين عامة الناس أو الخاصة من الشباب وغيرهم؟ إذا كان عنده تقوى الله ولا يقول على الله بغير علم، ما يتكلم إلا في حدود ما يعلم، وإذا سئل عن شيء لا يعلمه يكله إلى الله، يقول: الله أعلم، لا يتجرع على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتكلم بعلم من الكتاب ومن السنة ومن أقوال أهل العلم، والله الموفق. يقول: ما هو جوابكم على من يقول بأن الله في كل مكان، مستدلا بقول الله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ والجواب: هذه المسألة أصولية من مسائل الأصول، ومما اتفق عليها السلف وأجمعوا عليها قاطبة، ومما لا خلاف فيها بين أهل الحق، بين أهل السنة والجماعة، لم يختلفوا فيها، في أن الله سبحانه وتعالى على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، وأن من قال بخلاف هذا بأن يقول بأن الله بذاته في كل مكان، أيضا السلف متفقون على أنه منحرف وأنه ضال وأنه مضل إن دعا إلى ذلك، فما هناك خلاف بين السلف في هذه المسألة التي كثرت أدلتها من الكتاب والسنة في أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. والآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض، هو إلههم جميعا سبحانه وتعالى، وهو على عرشه استوى استواء يليق بجلاله. والآية الأخرى: فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، إن الله واسع عليم. ولكن كما عرفتم من حديث الجارية لما قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والله يقول: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. فالواجب على المسلم أن يعتقد هذا، أن الله على عرشه استوى استواء يليق بجلاله، وأنه فوق جميع المخلوقات كما قال الله: وهو القاهر فوق عباده. سؤالهم الرابع يقول: ما هي نصيحتكم لمن يحول الزواج بينه وبين طلب العلم، وكيف يجمع الشاب بين الزواج وطلب العلم؟ إن استطاع أن يغلب طلب العلم على الزواج لفترة كسنة، سنتين، ثلاث سنوات، أربع سنوات، حتى يتسلح بالعلم النافع فهذا أفضل، وإذا لم يستطع فتزوج فيختار من النساء الزوجة الصالحة التي تعينه على أمر طلب العلم. وإنما قلت أنه يغلب جانب طلب العلم لفترة، لأن الغالب على نساء العصر في هذا الزمن أنهن لا يعن أزواجهن على طلب العلم لكثرة مطالبهن، تريد وتريد وتريد وتريد وتريد أن تحاكي النساء وأن تساير النساء، فلانة عندها فلانة معها، إلا من رحم الله وقليل ما هن. فكثير من الشباب ينحرفون بعد زواجهم، ينحرفون عن طلب العلم إلا من رحم الله، لأن الزوجة عنده دنيوية مادية مصلحية، لا هم لها إلا الدنيا، الأكل والشرب واللبس والدخلة والخرجة وضياع الأوقات، ما تعين على طلب العلم. فالله المستعان، ويتسلح بالعلم، وبعد أن يتسلح أيضا لا يتزوج أي امرأة، يحاول يختار المرأة ذات الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. المرأة الصالحة العفيفة كما قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني سيطلق. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وفي الزمن الماضي كان الزواج من أحسن ما يعين على طلب العلم في عهد السلف، لكن في عهد الخلف الزواج صار من أعظم ما يحيل عن طلب العلم إلا من رحم الله. تبدأ المسألة صغيرة ثم تكبر تتوسع وتكثر المطالب، ولأدنى شيء يمرض الطفل للمستشفى، ما صار هناك توكل على الله وصبر وتؤدة وحلم. أدنى شيء يعني حتى الخرقة المبلولة المبتلة ما يريدون أن يفعلوها للطفل، عند حمى المستشفى تمسك الرأس تجد الحرارة خفيفة جدا، منشفة مبلولة كما جاء في الحديث: الحمى من فيخ جهنم فأبردوها بالماء. يعني حتى هذه النقطة اليسيرة ما في عمل بها المستشفى إلا من رحم الله. سؤال خامس يقول: تأخر الإمام الراتب فقام رجل يسوي الصفوف فحضر الإمام، من الأولى بالإمامة علما بأن الإمام حافظ للقرآن. الأولى بالإمامة الإمام، حتى وإن كان ما هو حافظ القرآن، بما أنه إمام راتب هو الأولى، وذاك الذي يسوي الصفوف جزاه الله خيرا، لكن قد حضر الإمام فهو أولى بالإمامة. وبالله التوفيق. يقول السائل: له عامل في المزرعة، قال وهو مصلي، ولكن عرف أنه لم يصم رمضان من غير عذر شرعي، قال ولم أكلفه بأعمال شاقة، يقول هل أبقيه أم أستبدل غيره؟ الجواب: استبدل غيره، لأن الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول السائل: نجد غلظة وجفاء من بعض الإخوة، فما نصيحتكم لهم؟ والجواب: النصيحة أن يذكروا بمثل قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه. يقول: هل قول المتكلم بأمانة أو بصراحة أو بصدق يعد من الأيمان؟ هذا يعود على نيته، إذا قال بأمانة أو بصراحة أو بصدق وما أراد القسم، وإنما أراد أنه يتكلم بالأمانة أو بالصدق، فهذا لا حرج. وإذا خشي أن يحصل لبس على بعض الناس إذا قال أمانة أو بالأمانة، فلا يقول هذا، يقول صراحة، بصراحة أو بصدق. وبالله التوفيق. يقول في السؤال العاشر: من أخر إخراج زكاة الفطر إلى بعد خروج وقتها ناسيا أو جاهلا لحكمها، فماذا عليه؟ الناسي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك الجاهل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا الناسي، أو أخطأنا، هذا الجاهل، فيخرجها متى تذكر الناس ومتى علم العالم الجاهل يخرجها. والله المستعان. وليعلم أنه يجب عليه إخراج زكاة فطره قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. السؤال الحادي عشر: يقول: ما هي نصيحتكم لأصحاب البيوت التي فيها صور معلقة؟ والجواب: نصيحتي لهم أن يزيلوها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى أن يدخل بيته بيت عائشة رضي الله عنها من أجل الصورة المعلقة، ما دخل حتى قطعتها عائشة. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن المصورين. وقال: كل مصور في النار. يستثنى من ذلك الضرورة، إذا كانت للضرورة مثل الجواز مثل الرخصة والبطاقة، فإن الله يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. السؤال الثاني عشر يقول: هل تجوز الاستدانة من أجل وليمة الزواج؟ الجواب: لا بأس، إذا كان عنده ما يفي به لا بأس أن يستدين من أجل أن يتزوج أو يولم، إذا كان عنده قدرة على الوفاء. السؤال الثالث عشر يقول السائل: بعض مواد التجميل فيها مواد عازلة للوضوء، فما نصيحتكم للنساء؟ كأنه مثل المناكير، لا تستعمل إلا في الأوقات التي ما على المرأة صلاة. نعم، أيوة، في الأوقات التي ليس على المرأة صلاة تستعملها، أما في الوقت الذي عليها الصلاة لا تستعملها. ومتى يكون ليس عليها صلاة؟ في أيام الدورة، في أيام النفاس. السؤال الرابع عشر يقول: ما نصيحتكم للنساء اللائي يؤخرن الغسل من الحيض بحجة انتظار القصة البيضاء؟ هو لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا تستعجل للصلاة قبل أن ترى الطهر، ولا تؤخر وقد رأت الطهر. فكونها تنتظر خروج القصة البيضاء هذا أمر طيب، إذا عرفت أن من عادتها خروج القصة البيضاء في نهاية الدورة فهي تنتظر خروجها، علامة واضحة ما ينكر عليها، ومع هذا تسدد وتقارب. والطهر له علامتان، هذه أبرزها القصة البيضاء، والأخرى الجفاف، لم تخرج القصة البيضاء لكن حصل الجفاف. قدرت وقتا مناسبا، رأت أن الدورة انتهت فاتصلت وصلت، وتنظر إذا كان هناك صلوات مرت في هذا الجفاف تقضيها. مثلا جاء وقت الظهر وهي في الجفاف، انتظرت إلى العصر وربما تنزل القصة، ربما باقي شيء، جاء وقت العصر ما في، ما يزال الجفاف، تعتصل وتصلي الظهر ثم العصر. لا ينكر عليها ولا يقال عنها بأنها تاركة للصلاة، ما فعلت هذا إلا للعذر. نعم، القصة البيضاء هي علامة الطهر، تنزل في آخر الحيض، انقطع الدم ثم يتبع انقطاع الدم نزول القصة البيضاء، ما سائل مثل الفضة بياضا، علامة للطهر جعلها الله عز وجل، خلاص بخروج القصة هذه البيضة تأكدت أن الدورة انتهت وأن الطهر جاء. وما يأتي بعد القصة البيضة من صفرة أو قدرة تعتبر لا شيء لأنه جاء في حالة الطهر. نعم فجر كيف صار الفجر؟ ايش السؤال؟ اذا جاءت القصة البيضة خلاص تصل وتصلي متى انقطع الدم؟ متى جاءت القصة؟ قل متى جاءت. شوف القصة جاءت الظهر. لا الفجر حق ذاك اليوم ما صلى. يقول القصة البيضاء جاءت الظهر هكذا الفجر ما خلص ما تصلي صلي الظهر وما بعده. السؤال السادس عشر يقول ما حكم اجتماع الناس لقراءة القرآن قراءة جماعية؟ هذا إن كان للتعليم لا بأس للتعليم، وأحسن من هذا أن تكون القراءة فردية وهو أيضا للتعليم. يقول هل يجوز اقتراض مال من أجل الزواج؟ هو كالأول لا بس إذا كان عنده ما يفي به اقترض ليتزوج أو ليزوج ابنه أو ليحج أو ليعتمر وهو عنده مال بس ما أحب أن يبيع أشياء منتظر لمال يأتي مما له من ديون عند الناس، وإلا لو أراد أن يبيع من الأشياء الزائدة لفعل. فمثل هذا إذا اقترض لا بس عنده مقابل. يقول هل من نصيحة للإمام الذي يتهاون بتسوية الصفوف؟ والجواب إذا عرف الإمام الحكم ما حكم تسوية الصفوف الجواب واجب تسوية الصفوف واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لا يتم تسوية الصفوف الذي هو واجب إلا بأمر الإمام للناس بأن يسووا صفوفهم وبأن يسدوا الخلل. إذن يجب على الإمام أن يسوي الصفوف وأن يأمر المصلين بتسوية صفوفهم. وإذا قرأ الأحاديث الواردة في ذلك كان ذلك حافزا له على تسوية الصفوف وعلى عدم التعجل بتكبيرة الإحرام. السؤال العشرون يقول ما حكم صلاة المرأة وهي كاشفة للقدمين أو لابسة لجورب خفيف يصف بشرة الرجلين؟ جواب صلاتها باطلة. هذه فتوى أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ الألباني كما في الفتاوى الإماراتية أن الصلاة صلاة المرأة تبطل إذا كانت كاشفة لقدميها أو لأسفل القدمين لو سجدت وظهر أسفل القدمين تبطل صلاتها. لابد أن تستر المرأة في صلاتها جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وإذا كانت عند أجانب حتى الوجه والكفين تسترهم. يقول: هل المساحيق والكريمات التي تغير لون البشرة داخلة في قول الله ولا يغيرن خلق الله؟ الجواب: لا، هذا ليس من تغيير خلق الله. ألا ترى إلى الحنة يغير الشيء لكن ما أدون فيه، الحنة والكتم يصير الشعر الأبيض إلى أزرق وإلى بني، إلى بني غامق، لكن هذا معدوم فيه. الممنوع هو السواد، أن يغير الشيء إلى أسود. فهذه الكريمات والمساحيق لا بأس بها، تحبب المرأة بنفسها إلى زوجها حتى يقصر عينه عليها ويرضى بها وتحصل بينهما الألفة والمودة. السؤال 22 يقول: كيف يعصم الإنسان نفسه من الشيطان بكثرة التعاويذ؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، استعيذ بالله من مضلات الأهواء، الأدعية، الأذكار، الاستغفار. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يحارب الشيطان دائما بالذكر والدعاء والاستغفار، والله الموفق. السؤال 23 يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر 1400 كيلو من غير محرم وإنما مع أم زوجها وأخو زوجها؟ ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، أو كما جاء في الحديث. والآن يقول: السفر إلى مسافات طويلة لا يستغرق ساعات الطائرة. الجواب: لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، والعبرة بتحديد السفر في السفر الذي كان في الزمن الماضي، لا عبرة الآن للسفر بالطائرة. تقول مثلا أنه يسافر 1000 كيلو، 1000 كيلو في ساعة وربع مثلا، لا، الكلام على السفر في الآن في أيام الإبل، أيام الحمير. ما يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، لابد من وجود المحرم، وبالله التوفيق. ومن الأدلة هذا الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقول لا يحل معنى يحرم، والله المستعان. يقول: الإخوة في ليبيا يريدون منك إعادة الأربع الأسئلة الأولى حيث حصل انقطاع، وحيث أن الجمع كبير ويريدون سماعهم. الأول والثاني والثالث والرابع. يقول: ما هي نصيحتكم لمن يحول الزواج بينه وبين طلب العلم؟ نقول: يا أخي في الله، الله سبحانه وتعالى لم يشرع الزواج ليكون عائقا لك عن أعمال الخير وعن طلب العلم وعن الدعوة إلى الله. فبعض الناس إذا تزوج جعل الزواج عائقا بينه وبين أعمال الخير الكثيرة. يا أخي الله ما شرع الزواج من أجل هذا، وإنما من أجل أن تزداد أنت وزوجتك من الخير والعمل الصالح والدعوة والدعاء والعبادة وطلب العلم. فإن الزواج نعمة، والنعمة إذا تجددت تحتاج إلى شكر. أما أنك كلما أنعم الله عليك بنعمة تعود إلى الخلف، معنى ذلك أنك لم تشكر. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فحدث نفسك أن النعم كلما زادت ازدادت المسؤولية، وازداد القيام بالشكر، وليس هو أن تعود إلى الوراء. وأيضا من تلك الأربعة الأسئلة يسأل عن من يقول بأن الله في كل مكان، وقد قلنا في الجواب بأن هذه المسألة أجمع فيها السلف الصالح إجماعا لا خلاف فيه بأن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلالات. أما السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فإنهم على قول واحد بأن الله على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله، حتى أن هذه المسألة العظيمة والأصل العظيم صار من الفواصل بين أهل السنة وبين المبتدعة. يعرف المبتدع بقوله بخلاف هذا، ويعرف السني باعتقاده في هذه المسألة بأن الله على عرشه استوى استواء يليق بجلاله. وقد صارت هذه المسألة موضع امتحان وافتراق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام امتحن الجارية فقال لها أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها على إجابتها الصحيحة المسددة وشهد لها بالإيمان. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، والبخاري في خلق أفعال العباد، والشافعي، والإمام مالك، وأبو داود، وغيرهم من أئمة العلم والهدى، عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. ومن ضمن الأسئلة يقول: ما هي صفات طالب العلم الذي يحق له أن يتصدر في المجالس والمساجد لإلقاء الدروس والخطب والمحاضرات والنصائح، سواء بين عامة الناس أو الخاصة من الشباب؟ صفاته أن يكون تقيا متقيا لله، لا يقول على الله بغير علم، يحتكم إلى الكتاب وإلى السنة وإلى فهم السلف الصالح، يتقيد بالشرع، يتقيد بالدليل، يتأدب مع السلف، يتأدب مع الصحابة، يتأدب مع أهل العلم، يتأدب قبل كل شيء مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم، ولا يتجرع على الله الإجابة. ويقول: ما هو الضابط الشرعي الذي يحكم به على الشخص بأنه سلفي؟ قلنا أن يكون متقيدا في فهم نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وليس بفهم الخلف. وفي مسألة الانتخابات يقول يتظاهر بالسنة وهو يدعو إليها، قلنا السنة ليست مجرد ادعاء وإنما هي اتباع واعتقاد ومنهج وعقيدة وعبادة ومعاملة يسير على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى فهم السلف الصالح، وأن هذه الانتخابات لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أتى بها أعداء الإسلام لمآرب من ورائها. ولكن كما قال الله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.